إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الخطأ البين أن نشغل بوعد الله عن مطلوب الله، ومن الخطأ البين أيضا أن نشغل بما أريد بنا عما أريد منا. من الخطأ البين أن نشغل بوعد الله عن مطلوب الله، لأن الله جلت قدرته وعد المؤمنين بالنصر، وجعل وعده مرتبا على مطلوبات جعلها الله رب العالمين ملزمة لأولئك الذين يتوقون النصر يوما ما. ووعد الله رب العالمين المؤمنين الجنة في الآخرة، وجعل ذلك مرتبا على أمور بأحوال مخصوصة في أزمان معينة بأماكن محددة، فمن استوفى ذلك حصله وإلا فلا. فمن الخطأ البين اليوم، ومن التصحيح العقلي والفكري الذي لا مسوغ له من عقل ولا منطق ولا فكر، أن يشغل المسلمون بوعد الله عن مطلوب الله، وأن يقفوا حائرين كالشاة العائرة بين الصفين، ينتظرون وعد الله رب العالمين من غير أن يبذلوا جهدا ما في تحصيل مطلوب الله الذي عن طريقه يأتي وعد الله. وهذه هي الصورة المقابلة لقول الرجل العالم القديم: إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فلا ينبغي أن نشغل بما أراد بنا عما أراد منا. إن الله قدر علينا من المقادير والأقدار المؤلمة غير المواتية ما قدر على حسب علمه وحكمته، وأراد الله رب العالمين منا أشياء مطلوبات جعلها الله رب العالمين ملزمة لكل من دخل حظيرة الإسلام وأعلن الانتماء لدين الله العظيم. فلا ينبغي إذا جاء أمر من أمر الله رب العالمين التي أراد الله رب العالمين أن ينزلها بنا، لا ينبغي أن نشغل بما أراد بنا عما أراد منا. إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فلا ينبغي أن نشغل بما أراد بنا عما أراد منا، ولا ينبغي أن نشغل بوعد الله عن مطلوب الله، لأن الله رب العالمين جعل هذا الأمر معلقا بأسبابه في دنيا الله، وإلا ما استطاع الناس أن يعيشوا في هذا الكون مطمئنين كما أراد لهم الله رب العالمين، مسالمين مسلمين كما طلب الله رب العالمين منهم أن يعيشوا. ولوقع الهرج والمرج ولوقع الاقتتال بغير ما داع في كون الله رب العالمين، وإنما ربط الله رب العالمين الأسباب بمسبباتها، وجعل الله رب العالمين ذلك كائنا في دنيا الله رب العالمين، حتى إن الله تبارك وتعالى جعل الوعد مرتبا على المطلوب، وجعل ما أراد بنا جعله الله رب العالمين مرتبا على ما أراد منا، لم يعط من ذلك أحدا حتى أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحاضر في ذهن كل حاضر وغائب ممن نور الله رب العالمين بصيرته وألهمه رشده، ما كان من شأن المسلمين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد لما خالفوا ما أراد الله رب العالمين منهم على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتفتوا إلى الوعد وولوا المطلوب الأدبار، فردهم الله رب العالمين إلى المطلوب حتى يتحصل الوعد. فلما خولف أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مطلوب منهم، والتفتوا إلى ما وعد الله رب العالمين المؤمنين المجاهدين في سبيله من النصر أو الشهادة، لما التفتوا إلى الوعد عن المطلوب ردهم الله رب العالمين إلى المطلوب، وغيب الله رب العالمين عنهم في الصورة الظاهرة ردحا من الزمان غير طويل وعده، حتى أتاهم نصر الله رب العالمين بقدره وقت ما يريد على الهيئة التي يريد، لأن الله رب العالمين غالب على أمره وهو على كل شيء قدير. ولما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جيش كثيف جرار لم يشهد الإسلام من قبل جيشا مثله عدة وعتادا وعددا واستعدادا، حتى قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، أنزل الله رب العالمين بهم ما أراد بهم حتى ينظر العاقبة أين تكون. وفي الحالتين في أحد وفي حنين جعل الله رب العالمين أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا مضروبا، على أنه لا ينبغي بحال أبدا أن نشغل بما أريد بنا عما أريد منا، فإنهم لما وقعت الهزيمة ظاهرا في أحد جمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها وبعدها، حتى خرج بهم في صريحة الغزوة وهم مبرجون بالدماء وهم مثخنون بالجراح، وأمر صلى الله عليه وسلم ألا يخرج مع الجيش إلا من شهد المعركة، خرج معهم يتتبعون أدبار العدو الذي ظن نفسه منتصرا، وأما الأعداء فإنهم ولوا الأدبار منتصرين ظاهرا منهزمين باطنا. فلم يشغل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما أريد بهم عما أريد منهم، وإنما كانوا على مستوى المسؤولية، وكذلك كان الأمر في حنين لما جاءت الدفعة الحيوانية الأولى وسقطت عليه السهام فرجل جراد، ورجل الجراد مصطلح يعرفه أهل الصحراء عندما يرون ذلك الجراد قد أتى كثيفا يسد عين الشمس، فهذه رجل الجراد عند العرب في اصطلاحهم. فنزلت عليهم الرماح وتناوشتهم السهام وأتت الدفعة الحيوانية الأولى فولوا الأدبار. والنبي ثابت كمثله الجبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعباس عند زمام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب بيعة الرضوان، يا أصحاب السمرة، حتى فاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت الدفعة الحيوانية الأولى عندما يولي المرء الأدبار مخافة غريزية واعتبارا أوليا، لا علاقة له بالإيمان ولا علاقة له باليقين، حتى إذا ما تاب إليه رشده وحتى إذا ما رجع إليه وعيه عاد إلى الموقع الذي ولى منه ثابتا كالصوت أشمة الجبل. فعادوا رضوان الله عليهم حتى آتاهم الله رب العالمين نصره. إذن من الخطأ البين في مسيرة المسلمين اليوم أن يشغلوا بوعد الله عن مطلوب الله. نحن خير أمة أخرجت للناس بنص القرآن العظيم، ولكن ألا يحتمل هذا النص بالوعد الذي فيه ظاهرا وباطنا قدرا ولو ضئيلا من المسؤولية لأولئك الذين حملوا الأمانة فحملوها أولا ثم طرفوا فيها آخرة، فأتاهم أمر الله رب العالمين على مقتضى سنن الله رب العالمين في كونه؟ ألا يقتضي هذا الوعد قدرا ولو ضئيلا من المسؤولية يثمر تلاحما في المجتمع المسلم ويثمر نبذا للعداوات بين أفراد المسلمين في كل صقع وفي كل مصر وفي كل مكان من أرض الله جل وعلا؟ وهي أمة موعودة مرحومة بلا خلاف، ولكن سنن الله جل وعلا فاعلة في كون الله جل وعلا بقدر الله جل وعلا. فلا ينبغي، لأنه من الخطأ الذي لا يليق بمن آتاه الله جل وعلا ولو ذرة من عقل، لا يليق أن نشغله بوعد الله عن مطلوب الله، وإنما ينبغي أن نؤسس مطلوب الله في كون الله، وأن نلتزم بأمر الله وأن نجتنب مناهي الله، فعندئذ يأتي وعد الله رب العالمين للمؤمنين. والإسلام هو الإسلام. الله رب العالمين عندما نادى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا، وعندما نادى في القرآن العظيم يا أيها الناس، هذان النداءان مستمران في دنيا الله رب العالمين إلى أن يأذن الله رب العالمين بفناء العالم في القيامة. وأما قبل ذلك فهذا النداء في القرن الأول الهجري هو بعينه النداء في القرن الثلاثين للهجرة وفي القرن الخمسين وإلى ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا هو نداء مستمر خالد باق ما بقي هذا القرآن في هذه الأمة في السطور وفي الصدور حتى يرفعه الله رب العالمين إليه قبل الساعة علامة عليها، حتى يرفع من الصدور ومن السطور كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي أيضا في الصورة المقابلة أن لا نشغل بما أراد الله بنا عما أراد الله منا، لأن الله رب العالمين لا يحابي أحدا، ولأن الله رب العالمين يقيم في هذه الدنيا مقادير القسط والعدل، ولأن الله رب العالمين أنزل هذا الكتاب بالقسط، ولأن الله رب العالمين أقام محمدا بالميزان الصحيح، فلا محاباة أعلنها كذلك رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا دين لا أقول دين صارم جدا، وإنما هو دين رحيم جدا، لأنه مبني على هذه المقدمات المنطقية المعقولة التي يسلم بها كل عقل، والتي يلقي زمامه لديها كل فكر. عندئذ تتبدى صفحتها زاهية مشرقة. وهذا الدين العظيم لا ينبغي ونحن نتعامل معه أن ننظر إليه على أنه يتحور مع ما استجد في دنيا الله مما وصل إليه الإنسان بعقله وفكره، وإنما دين الله رب العالمين هو دين خالد، هو دين رحيم الذي أنزله الرحمن الرحيم على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى هذا الدين في مفرداته القريبة، انظر كيف يراعي في البشر حالات من حالات مقادير الله رب العالمين فيما يسميه الخلق بالطبيعة حرا وبردا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالإبراد بالظهر إذا ما اشتد الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، يعني لا تصلوه في أول الوقت جماعة في المساجد، وإنما يعلن بدخول الوقت ويمكث الناس في بيوتهم حتى يأتي الفيء، وهي ظلال الحوائط عندما تنسرح على الشوارع يخرج في أفيائها في بردها الناس لكي يشهدوا الصلاة في مساجد الله جل وعلا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من فيح جهنم. انظر كيف نظر الإسلام العظيم، لأنه من لدن رب الناس الذي خلقهم وهو أعلم بهم وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، بل هو أرحم بهم من أنفسهم التي بين جنوبهم. انظر إلى رعاية الله جل وعلا لخلقه من هذا الحر المتوقد، إذا ما أرسلت الشمس لضاها فلا يحتملها المرء إلا بجهد جهيد وإلا بمشقة عظيمة، ينادى للصلاة ويمكث الناس يبردون بالظهر حتى يأتي الفيء، لأن شدة الحر من فيح جهنم. وأما في اليوم المصير مخافة أن تزلق الأقدام عند المسير، أي رحمة تتبدى هاهنا عندما يقول لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شرعة الله رب العالمين التي بنيت على التيسير ورفع الحرج، إن شرعة الله جل وعلا في هذا الأمر عندما ينزل القطر من السماء برحمة الله أن يمكث الناس في بيوتهم وأن يصلوا في رحالهم، وليس أمرا غير معلن عنه، وإنما هو أمر معلن عنه يقوله المؤذن عندما يدعو الناس للصلاة رافعا الأذان: يا أيها الناس صلوا في رحالكم، يا أيها الناس صلوا في رحالكم، يعني لا تتجشموا ولا تتكبتوا مشقة أن تخرجوا من البيوت تحت وابل المطر، ولا أن تتكبتوا المشقة تخوضون الوحل في الطرقات من أجل أن تشهدوا الصلاة في المسجد، وإنما صلوا في رحالكم. فإذا ما شهدتم الصلاة في المسجد فرخصة عظيمة من الله جل وعلا تلحقكم، وهو أنه عند المطر، عند المطر من غير ما مرض ولا سفر، فإن الرخصة أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، وكذا بين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا. الله رب العالمين يراعي أحوال الإنسان، لأن دين الإسلام هو دين الخاتم، فلا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يحسبن إنسان أن دين الله رب العالمين عليه أن يتكيف مع مستجدات العصر كيفما كانت، لأن الأصل أن مستجدات العصر إنما تنبع منبثقة على حسب التصور العقدي لمن يكتشفها أو لمن يخترعها أو لمن يضع يده عليها، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يعاد إليه، تنبع من هذا التصور العقدي. وعندئذ فلا منافاة مطلقا بين ما يستجد وبين ما هو ثابت أزلي قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من ثوابت دين الإسلام العظيم كتابا وسنة. إن الله رب العالمين جعل في الإسلام خاصية عجيبة جدا، جعل الله رب العالمين في الإسلام خاصية متأصلة متجذرة لا تنفك عنه ولا ينفك عنها أبدا، لأن الإسلام لها كالماهية للعرب، ولا يمكن أن يقوم العرب من غير ماهيته وذاته، وإنما هما متلازمان أبدا، يوجدان معا أو يرتفعان معا. وذلك هو أن الله رب العالمين جعل هذا الدين الخالد مستعليا على أزمات المسلمين، لا أقول على أزماته، فلا أزمات تلحق بدين الله رب العالمين، وإنما جعل الله رب العالمين دين الإسلام مصححا لأزمات المطبقين له عند القصور والتقصير. جعل الله رب العالمين في الإسلام قوة دافعة للمتلكئين الذين يتلكؤون بدين الإسلام في عواصم العالم شرقا وغربا، لا يريدون أن ينفذوا به على سواء الصراط من أجل إقامة الحق والعدل في دنيا الله. نعم، قديما قالوا وليس قديما جدا، إن الدين أفيون الشعوب، والحق أن يقال، بل إن الدين في ثامين الضعفاء. نعم، الدين ليس أفيون الشعوب، وإنما الدين في ثامين الضعفاء، وقوتهم المحركة التي يبعث الله رب العالمين بها في أطواء أهل الضعف القوة المتينة الكامنة، من أجل أن تتفجر ليتحصل وعد الله بعد الأخذ بمطلوب الله في دنيا الله، ولأجل أن لا يشغل المسلمون بما أريد بهم عما أريد منهم. وانظر إلى ما كان من أمر بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف ارتدت الجزيرة كلها، خلا مكة والمدينة والطائف وبعض الأقاع ها هنا وها هنا، تبسرات قليلة منتثرة هنا وهنالك على شفا. الله رب العالمين قيض أبا بكر رضوان الله عليه من أجل أن يعيد الأمر إلى نصابه، ومن أجل أن تستقيم الأقدام على سواء السبيل. انظر، هذه كبوة عظيمة جدا، والرجل لأنه تربى في حجر النبوة، والرجل رضوان الله عليه لأنه الصاحب في الغار عندما تأتى إليه ما تأتى من خوف على النبي المختار، ويأتي القدر مجلدلا بصوته ما تقول في اثنين الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله. الله رب العالمين الثالث في الغار كما أخبر بذلك النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل عندما أراد أن يبعث جيش أسامة، وبعث أسامة كان بأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان في ظاهر المدينة منتظرا، أما الجياد فمتحرجات يردن أن ينطلقن من أجل الجهاد في سبيل الله رب العالمين، وأما قليل السيوف على الدروع فحدث عنه ولا حرج، في مسمع الزمان أزلا وأبدا. وقفوا لما علموا مرض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظل أسامة وهو من هو وتحت إمرته في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، عمر فمن دونه، وأبو بكر رضوان الله عليه يلقي الله رب العالمين في يديه مقاليد الخلافة ومقادة الأمة. وعندئذ يأتيه من يقول إن الجزيرة قد ارتدت، وإن المتنبئين الكذابين قد أزلوا الناس عن سواء الصراط المستقيم، فلا تنفذ بعث أسامة فإن المدينة ستصبح مكشوفة أمام المتربصين. وعندئذ تأتي غضبة بكرية من أبي بكر رضوان الله عليه، يقول لا والله، لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة رضوان الله عليهم أجمعين. ذلك لأنه يعلم أنه لا ينبغي أن نشغل بما نزل بالله عما ما أراد الله رب العالمين منا. أراد الله رب العالمين منا أن نطيع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأتي كوارث ومحن، وتأتي عقبات وزلات وعثرات في الطريق، فما الشأن إذن؟ يتغلب عليها بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بمعصيته. يقول لعمر رضوان الله عليه: ويحك يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ أأمسك بعثا بعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا الدين العظيم الجليل مع ما جعل الله رب العالمين فيه في طياته من الاستعصاء على روح الهزيمة، ومن الاستعلاء على كل ما يضير، وما على كل ما يشين، على كل ما يمكن أن يكون عقبة في الطريق. هذا الدين منهج كامل، هذا الدين قانون متكامل، من أخذه بحق فاهما لأطوائه آتاه الله رب العالمين التوازن النفسي. وأنت خبير بأن المجتمعات لا تصلح إلا بصلاح أفرادها، وأن الأفراد لا يصلحون إلا بصلاح قلوبهم، وأن الله رب العالمين جعل صلاح القلوب صلاحا في التزكية، فعاد الأمر إلى تزكية الأنفس، قد أفلح من زكاها. فإذا ما زكى قلبه ونفسه وروحه فقد أصبح مفلحا فالحا صالحا، فعندئذ يصلح الأفراد فتصلح المجتمعات. الله رب العالمين جعل هذا الإسلام مبنيا على هذا التكامل في منهجه ظاهرا وباطنا، فمن حصله على هذا الشرط صار متوازنا توازنا نفسيا عجيبا. فإذا ما استتم ذلك واستتب ولو على صورة مقاربة ونسبة غير كبيرة في المجتمع المسلم، أصبح المجتمع المسلم في جملته متوازنا توازنا نفسيا عجيبا جدا. وانظر إلى أبي بكر وله الخلافة قد ألقت مقاليدها بين يديه رضوان الله عليه. انظر إليه عندما أنفذ بعث أسامة رضوان الله عليه، يخرج يسير بحذاء أسامة رضوان الله عليه، وهو من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم، في مرتبة ابن من أبناء أبي بكر. وأبو بكر من قبل ومن بعد له في دين الله رب العالمين ما له من المكانة التي لا تخفى، ومع ذلك وهو في الحال التي خرج عليها أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخرج أسامة بالبعث راكبا جواده، وأبو بكر يسير بحذائه، فيقول: يا خليفة رسول الله، إما أن ترتب وإما أن أنزل. فيقول الخليفة رضوان الله عليه، وهو الذي يضرب هاهنا المثل الأعلى في التوازن النفسي، الذي ينظر إلى أمر الآخرة وعلى عينيه عدسة شفافة جدا لا تلون الأشياء ولا تصبغها، وإنما تجعلها على هيئتها وعلى حقيقتها، فيرى الدنيا دنيا على الحقيقة من غير ما بخرج. يقول الخليفة رضوان الله عليه: والله لا تنزل ولا أركب، وما علي ألا أغدر قدمي في سبيل الله ساعة. ثم يأتي المثل في علوه وشموخه وسموخه، فيقول: يا أسامة، أتأذن لي في عمر؟ أتأذن لي في عمر أن يتخلف عن الخروج معك؟ يستأذن الخليفة وهو السلطة العليا في ذلك الوقت، أميرا من أمرائه على جند من جنود المسلمين، يستأذن في عمر لكي يظل وزيرا معه، لكي يصرف معه أحوال الرعية رضوان الله عليهم أجمعين. ولا غرو، فأبو بكر رضوان الله عليه الذي توازن هذا التوازن النفسي العجيب، تنظر إليه في مثل آخر من أعجب ما يكون. تنظر إليه وهو قبل الخلافة يقوم على الأعنز والشياه، يقوم عليها حلبا في الحي الذي كان ساكنا به رضوان الله عليه. هو يقوم بحلب الشياة بحلب الأعنز للجوار الصغيرات، للبنات الصغيرات لا يحسن الحلب ولا يتقنه، أو يردن أن يعبثن وأن يلعبنها هنا وهنالك على حسب السن الذي قدر الله رب العالمين أن يكن في ذلك الحين فيه. فكان أبو بكر رضوان الله عليه يقوم عنهن بهذه المهمة. فلما أن أصبح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فسمع واحدة منهن تقول لبعضهن: ومن يحلب لنا الشياه الآن؟ فقال: أنا. وقام على الشأن وهو خليفة المسلمين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان قبله، بل إنه في صبيحة توليه الخلافة، وكان يتجر قبل ذلك، أخذ أثوابا على عاتقه وخرج يقصد السوق، فلقيه عمر رضوان الله عليه: إلى أين؟ فقال له: إلى السوق. قال: وما تصنع؟ قال: أتجر. قال: سبحان الله، ومن للمسلمين؟ فقال أبو بكر: ومن للعيال؟ يقول: ومن للمسلمين؟ قال: ومن للعيال؟ فأخذ بيده إلى بيت المال فضرب له شيء ما، وظل كذلك في الفترة التي مضت عليه رضوان الله عليه في خلافته حتى قضى نحبه، فوصى في مرض الموت أن يرد إلى بيت المال جميع ما قد تحصل عليه من بيت المال لرضوان الله عليه. إن هؤلاء قد توازنوا نفسيا لأنهم يغترفون من المعين الذي لا ينضب، يأخذون من المورد الذي لا يغيظ. هذا الدين العجيب، لو أنك أحط ببعض مفرداته، لو أنك أخذت بأصوله وأساسياته، لو أنك نظرت فيه نظرة المستفيد الذي يريد أن يتحصل عليه ليعمل، ليزكي نفسه، لكي يترقى فوق دنيا الطين والمادة، ليس الذي ينظر فيه ناقدا، وليس الذي ينظر فيه مرائيا منافقا، وليس الذي يتعلم لكي يقول، ليس الذي يتعلم لكي يكتب، ليس الذي يتعلم لكي يعظ، ثم ينزلق العلم والوعظ وغير ذلك عن صفحة قلبه كما يمر الماء على الصفوان الأملس. لو أنك نظرت فيه هذه النظرة لتحقق لديك هذا التوازن النفسي العجيب. هذا عمر رضوان الله عليه في سفره إلى بيت المقدس، وهو غلامه مع الدابة على حماره، مرحلة ومرحلة، يركب مرحلة ويركب الغلام مرحلة، ويخلى ظهر الدابة راحة مرحلة، حتى إذا أراد أن يدخل بيت المقدس جاء أبو عبيدة رضوان الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين على حماره وقد جعل رجليه في جانب واحد على ظهر الحمار، يقول له: يا أمير المؤمنين، إنك تدخل على أعاظم أهل الشام. فقال له قولة مدوية: قال: ويحك يا أبا عبيدة، لقد كنا أبلاء فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما طلبنا العز في غيره أذلنا الله. ودخل على هذه الصورة وفي ثيابه من الرقع ما تخطى 15 رقعة رضوان الله عليه، يدخل بيت المقدس ويتسلم مفاتحها ويدوي في جنباتها أذان الإسلام العظيم على هذا التوازن النفسي العظيم. وأما عمر رضوان الله عليه فيقول لأبي عبيدة رضوان الله عليه: يا أبا عبيدة، أريد أن أرحل معك إلى بيتك. يقول: يا أمير المؤمنين، ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي، وما تصنع في بيتي؟ قال: ليس إلا ذلك. فذهب معه إلى بيته، إلى بيت أبي عبيدة رضوان الله عليه، فلما دخل البيت لم يجد إلا لبدا أي سرجا هنالك، وإلا إجانة، إلا صحفة يوضع فيها الطعام هنالك، ولم يجد إلا شنا باليا وهي القربة يجعل فيها الماء. فمضى عمر رضوان الله عليه يبكي. قال: ألم أقل لك يا أمير المؤمنين إنما أردت أن تعصر عينيك علي؟ يكفيك من الزاد ما بلغك المقيل. أما أبو عبيدة رضوان الله عليه فيرسل إليه عمر رضوان الله عليه 4000، ثم يدس وراءه من ينظر ما هو بها صانع. فماذا صنع بها؟ فرقها جميعا فلم يبق منها شيئا. يقول عمر: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تحسبن أن الدين يدعو إلى هذا دعوة مجردة، ولا يفرض هذا على المسلمين فرضا حتما، وإنما هذا اختياره. ولله الحافظ الذهبي رحمة الله عليه بعد أن ساق ما مر من قصة أبي عبيدة رضوان الله عليه في بيته وما عنده من الكسيرات اليابسات طعاما وبلاغا وزادا، لله در الذهبي رحمة الله عليه عندما ساق ذلك ثم علق قال: هذا هو الزهد الحق، لا من كان فقيرا معدما. نعم، هذا هو الزهد الحق. الزهد الحق أن تملك فتزهد، لا أن لا يكون لديك شيء ثم تعلن الزهد، فهذا تبرير الثعلب الذي يحاول أن يصل إلى قطف العنب فلما أعياه، وهي حيلة نفسية معروفة عند دارس هذا العلم، فلما أعياه الوصول إلى قطف العنب وهو منير كالشمس لا علة فيه ولا وضر، لما أعياه الوصول ولم يستطع قال هو حامد. نعم، ليس الزهد كذلك، وإنما الزهد زهد هؤلاء السادة الذين ملكهم الله رب العالمين الدنيا فجعلوها خلف ظهورهم والتفتوا إلى أمام رضوان الله عليهم أجمعين. عباد الله، إن دين الإسلام العظيم مرت به من المحن الكثير والكثير، ولكن جعل الله رب العالمين الخاصية الكامنة فيه، جعلها متفجرة حينا بعد حين حتى تلتهم هذا كله وحتى تعود الأمور إلى نصابها. لما أن أقام الله رب العالمين المسلمين في أزمة الردة الخانقة وفي أزمة التنبؤ الكذاب، لما أقامهم الله رب العالمين استقامت الأقدام على سواء الصراط المستقيم. ثم جاءت بعد ذلك محن كثيرات، جاءت محن عظيمة جدا، وكان ما كان من ذلك الأمر العظيم عندما بعث الله رب العالمين نور الدين جنكي، وبعث الله رب العالمين صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليهما، بعثهم الله رب العالمين، فوقف ذلك الزحف الصليبي الهادر الغادر الذي جاء من الغرب، وانحسرت موجاته حسرة قائمة في قلوب اليوم يتشفون بها ويبحثون عن ثاراتها ولكن قومي لا يعلمون. ثم كانت الهجمة التترية العظيمة عندما سقطت بغداد، عندما سقطت بغداد سنة 56 و600 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستعيدت بفضل الله جل وعلا في 25 من شهر رمضان سنة 58 و600 بعد 2 سنتين من السقوط. أخرج الله رب العالمين من هزم التتار شر هزيمة، فهزمهم مرة أولى بهذه الهزيمة العسكرية الماحقة، ثم هزمهم المرة الثانية بأن فتح الله رب العالمين قلوبهم أمام الإسلام الكاسح الذي يفتح أمامه كل خرافات المعتقدات وحتى يطهر النفوس والقلوب، فدخلوا في دين الله رب العالمين أفواجا، فانتصر عليهم مرة ثانية بأن ذلل قلوبهم لهذا الدين العظيم. هذا دين الإسلام العظيم عباد الله. نحن في هذا العصر نحتاج للأسف الشديد، وهو أمر مخجل ومحزن جدا، إلى أن نبين للمسلمين محاسن دينهم لكي يزدادوا به تمسكا، بل لكي يتمسكوا به من الأصل، لأن الثوابت تتزعزع أمام الأعين وتحت الأقدام، ثوابت المعتقدات تتزعزع في العالم اليوم، فعلى المسلم أن يفيء إلى الركن الشديد الذي لا يتزلزل ولا يتحطم ولا يحيد عنه إلا كل من أزاغ الله رب العالمين قلبه وبصره. على المرء أن يعود إلى دين الإسلام العظيم في ثوابته. وحرام علينا عباد الله أن نحمل الأمانة ثم نفرط فيها بعد أن حملناها الله رب العالمين. فالإسلام أمانة في أعناق المسلمين خلفا وخلفا، منذ جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمل من حمل وفرط من فرط. فاللهم ثبت الأقدام واهد المسلمين أجمعين يا رب العالمين إلى التمسك بدينك العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فليس في منظومة دين الإسلام العظيم خانة يوضع فيها المسلم تحت عنوان ومسمى مسلم بغير عطاء. ليس في دين الإسلام العظيم مكان لمسلم بغير عطاء، بل كل مسلم ولو كان عاجزا، كل مسلم ما دام على قيد الحياة وهو مرزوق، كما يقول من يقول من أهل المنطق والعقل بحق: حي يرزق. ما دام حيا فهو مرزوق، وليس على ظهر الأرض حي لا يرزق، لأن الحياة والرزق قد تلازما بقدر الله رب العالمين إلى الموت، فإذا ما ذهبت الحياة ارتفع الرزق. أما ما دام حيا فهو مرزوق أبدا، وكذلك ما دام مسلما فإنه له عطاؤه أبدا، وأما العطاء فإنه بالموت يظل ساريا في حالات ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ضم إليها ثلاثا أخريات ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه الصحيح الثابت. فلا يوجد في منظومة دين الإسلام العظيم مسلم بغير عطاء. هذه الخانة لا وجود لها في منظومة دين الإسلام العظيم، بل لكل مسلم عطاؤه ولو كان عاجزا، ولو كان أشل عاجزا، ولو كان لا يستطيع النطق أبكم أصم، له ما دام حيا واعيا غير ذاهب العقل له عطاؤه في دين الله رب العالمين. أخرج النسائي في سننه، والبخاري باختلاف يسير في بعض ألفاظ المتن، عن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص أن سعدا رضوان الله عليه ظن أن له فضلا، يعني في العطاء، على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقسم بينهم العطاء، فأعطى سعدا رضوان الله عليه وهو من السابقين الأولين من المجاهدين من الصادقين المثابرين الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين، أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يساوي ما أعطاه غيره ممن هو دونه من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فظن سعد رضوان الله عليه أن له فضلا على من دونه، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما تنصرون بضعيفكم، بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. حتى لو كان ضعيفا مقعدا لا يشهد غزوة ولا جهادا، فإنه بدعوته يعطي عطاءه، بل يكون النصر مترتبا على أمثال هذه الدعوات الصالحات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إنما تنصرون بضعيفكم، تنصرون بصلاتهم، تنصرون بدعائهم، تنصرون بدعائهم، تنصرون بإخلاصهم. وهذا الذي ذكره البخاري رحمة الله عليه ليس فيه بإخلاصهم رحمة الله عليهم أجمعين. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل لكل مسلم عطاء، ولو كان مقعدا أشل عاجزا أبكم أصم لا يستطيع أن يبين حرفا واحدا، ولكن يجري على صفحة قلبه ما يجري من تبتل ودعاء ومن رضاء وثناء، يصلي لله رب العالمين كيفما استطاع كما كلفه بذلك دينه الأغر الحنيف، وهو بصلاته بدعائه بإخلاص قلبه لله يؤتي الله رب العالمين النصر الذين ملكهم الله رب العالمين المال والقوة والاستطاعة. وهذا يكمل هذا، وهذا يأخذ بيد هذا، وهذا يشد من أجر هذا، لأنهم جميعا كالبنيان المرصوص. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الواقع العملي المعيش ضرب لذلك المثل لا نظريا وإنما عمليا يرى ويشاهد وتتناقله الأجيال جيلا بعد جيل، لأنه لما أراد أن يهاجر وظف جميع الطاقات ووضع كلا في نصابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الغلام أي ابن أبي بكر رضوان الله عليهما هذا يسير في المنتديات يسمع القيل والقال في نوادي قريش، ثم ينقل ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسماء رضوان الله عليها تأخذ الزاد وتذهب إلى محمد وإلى أبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. وهذا الرجل الراعي يأتي بأغنام ليعطي على آثار الأقدام ذهابا وجيئة رضوان الله عليهم أجمعين، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليوظف قوى رجل كان كافرا في ذلك الوقت لما استوثق منه على مقتضى شرف الإنسانية الأولى، لما استوثق منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء دليلا يسلك بالنبي صلى الله عليه وسلم الفجاج. إذن ليس في المجتمع المسلم مسلم بغير عطاء، لا يوجد خانة في منظومة الإسلام تسمى خانة مسلم بغير عطاء أبدا، وإنما لكل مسلم عطاؤه، وهي روافد تصب كلها في المنتهى في نهر واحد هو نهر الإسلام العظيم. عباد الله، عودوا إلى ثوابت دين الله رب العالمين، ودعوا التمحور ودعوا التمركز والتشرذم حول بنيات الطريق، وتأملوا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك الأصول الرواتي كمثلها الجبال، بل إنه لا تنعقد بعد ذلك مشابهات بينهما، وإنما هي ثابتة ثبات الدهر في دنيا الله رب العالمين. عودوا إلى هذه الأصول، فإن الثوابت اليوم يراد لها أن تصير متغيرات، وهيهات هيهات، فهو دين الله رب العالمين. تمسكوا بدينكم عباد الله، دعوا منازعاتكم، دعوا خلافتكم، اجعلوا ذلك تحت أقدامكم، استعلوا، فإن الله رب العالمين لم يجعل النداء للمسلمين بأنه سينزل لهم دينه جل وعلا، إن الله لم يجعل النداء للمسلمين أن ينزل لهم تعاليمه إلى حيث هم لكي تتوافق مع أحوالهم هم، وإنما يقول لهم تعالوا تعالوا أصل ما حرم ربكم عليكم، تعالوا من الاستعلاء، استعلوا فوق حاضركم، استعلوا فوق هزائم أنفسكم، استعلوا فوق خلافاتكم، استعلوا فوق تشرذمكم، استعلوا فوق تفرقكم، تعالوا أصل أكل ما حرم ربكم عليكم، لأنه في الأفق الطاهر الوضيع. وأما من يريد ومن يراد، وأما من يكون كذلك لا ينظر إلا إلى الوعد ثم يخلد إلى الأرض، فهذا مشغول بوعد الله رب العالمين عن مطلوب الله رب العالمين. وأما من يستخبي ويقول إن الأمر صار بغير فائدة، وإن الإسلام جهد ضائع لا مردود له في كون الله، فهذا من سوء الفهم في دين الله، وهو نظر إلى ما أريد بنا عما أريد منا، وليس الشأن عند أهل العقل كذلك. وأما الدين الحق فإنه بمبعدة عن جميع المغالطين الذين يتمحورون يتشرذمون. إنه الدين العظيم، الدين الخالد الذي جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ائتلافا لاختلافا، تجميعا لا تفريقا. إن دين الله رب العالمين تهفو إليه الأرواح وتنصب نحوه القلوب، لأنه معين الفطرة. ونحن لا نحتاج اليوم إلا إلى أمر يسير جدا، تدري ما هو؟ هو قد جمع في كلمتين اثنتين. تدري ما نريد؟ تدري كيف يكون الخروج من المأزق وكيف يكون الاستعلاء فوق المحلة؟ تدري في كلمتين اثنتين، نحن نريد تلميع الفطرة، نحن نريد تلميع الفطرة، لأن الله فطر الخلق، جاب لهم على الإسلام العظيم، فطر الله رب العالمين الناس على دين الإسلام العظيم، فاجتالتهم الشياطين عن ذلك. الله جل وعلا الرحمن الرحيم لا يريد منا اليوم إلا أن نقوم بتلميع الفطرة، بإزالة الغبش، بإزالة الشوائب، بمحو هذا الصدأ الذي قد ران على الفطر الإنسانية. فإذا ما أزيل توافق كلام الله مع صنع الله، لأن الإنسان صنع الله رب العالمين، والقرآن كلام الله رب العالمين، ومحال أن يتناقض أو يختلف أو يتباين. ما كان من فعل الله مع ما هو من كلام الله لا يمكن بحال أبدا أن يتناقض، وإنما يأتي التناقض ظاهرا من سوء الفهم. وإننا كما قيل بحق إننا لم ندخل بعد القرن الحادي والعشرين لسبب يسير جدا، وهو أننا لم ندخل بعد القرن التاسع عشر، فكيف نعيش في القرن الحادي والعشرين ونحن لم نبلغ بعد القرن التاسع عشر؟ ما زالت خلافاتنا بعد 14 قرنا من بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما زالت خلافاتنا في وضع اليدين في حال الصلاة، وفي تحريك الأصبع في التشهد أو في عدمه، وفي العجن عند القيام إلى الصلاة إلى الركعة وفي عدمه، إلى غير ذلك من تلك الأمور تتعلق بالحجاب وبالنقاب وباللحية وغير ذلك. كأن الثوابت صارت متغيرات، وكأن المتغيرات قد ذابت للثوابت. هذا أمر عجيب جدا، وهو عيب كبير جدا، أن يكون الدين الحق الخاتم الذي أراد الله رب العالمين للإنسانية أن تأخذ به لتحصل السعادة والفلاح دنيا وآخرة، أن يكون عرضه على العالم بهذه الصورة. وكأن 14 قرنا من الزمان لم تعد كافية ولم تكن لكي يفصل في أمثال هذه النقاط، وليست نقاطا محورية، وليست نقاطا مفصلية، وإنما الشأن في الاتباع والابتداع. فلو أنه أتى لانتفى جميع النزاع. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يفهمنا حقيقة الدين. اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم خذ بأيدينا إليه، وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، استر عورات المسلمين، امن روعات المسلمين. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم ثبت اقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا. اللهم اشرح صدورنا واصلح بالنا. اللهم عافنا وعاف اباءنا، عافنا وعاف امهاتنا. اللهم ارحمنا وارحم اباءنا، ارحمنا وارحم امهاتنا. عافنا وعاف نساءنا، عافنا وعاف ابناءنا، عافنا وعاف بناتنا. اللهم عافنا وعاف اخواننا، عافنا وعاف اخواتنا. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم اكتب لنا في يومنا هذا، في ساعتنا هذه، في مقامنا هذا براءة من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اللهم اجرنا من النار يا مجير المستجيرين، اجرنا من النار يا مجير المستجيرين، اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع شملها واعلي رايتها. اللهم اجبر كسرها، اجبر كسرها. اللهم اجبر كسرها والف بين قلوب ابنائها. اللهم الف بين قلوب ابنائها. اللهم اتها نصرك الذي وعدت، اتها نصرك الذي وعدت، اتها نصرك الذي وعدت. اللهم هيئ لها امر رشد يعز فيه اهل الطاعة، ويذل فيه اهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم خذ بأيدينا اليك، واقبل بقلوبنا عليك، واحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين.